شلی البحیرة. حلم عمري شقة فخمة ثامرة قبها على البحيرة، مش شلي صغير تصغر معاه أحلامي. سوسن بدر، سهى، انت أجمل غنوة حب الدنيا غنتها لي. نفسي نفسي أحقق لك حلمك وأقطف نجوم السماء علشان تفرش لك طريقك نور. بس ازاي؟ سمير حسني، في حد من غير مؤاخذه يقدر يصطاد السمك من غير صناره؟ اهو انت بقى يا سيدي الصناره، هنعمل مع بعض مصلحه في التمام والامان. اطمن، مع شناوي هتحقق حلمك وهتاخد شقة. لا، ومش شقة وبس، ده في كمان مفاجأة، شاليه على البحيرة مع صبري عبد المنعم. بطولة آمال شريف، محمود التوني، إيمان علي محسن، محمد عبد الجواد، رجيا محسن، ومحمد إسماعيل. شاليه على البحيرة سهرة من تأليف عادل القنصل، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. حاسب يا حسام، كده برضو غرقتني بالمية. مية البحيرة طهرة وخير يا سهى. خير منين بس؟ هروح ازاي كده وهدومي مبلولة؟ هنقعد شوية على شط البحيرة لحد هدومك ما تنشف. يا سلام، ولما حد يشوفنا يقول ايه؟ ايه يقول ايه؟ احنا مخطوبين ومكتوب كتابنا. عارفة، خطوبة سنتين وكتب كتاب 4 سنين. هو انا مقصر يا سهى؟ ده انا مديون لحد دلوقتي باكتر من 5000 جنيه. لسه ما جبناش الا اوضه السفره، ويا يا دوب دفعت مقدم الشقه اللي في اخر الدنيا. مالك يا سهى؟ دي لغه جديده عليا يا سيدي. ولا جديده ولا قديمه. شايف؟ بص كده، شايف الفيلات والعمارات قد ايه على شط البحيره؟ الله، نفسي في فيلا من دول. بلاش فيلا، حتة شقة أو حتى شاليه صغير. أو مين ما نفسوش يا سهى إن يملك الدنيا كلها في إيديه؟ بس إيه؟ على قد الحافك مد رجليه. الله، أمال اللي ساكنين دول يبقى لحافهم قد إيه وبيجيبوه منين؟ مالك يا سهى؟ مالي؟ بحلم يا سي حسام، ولا الحلم كمان عاوز لحاف على قد رجلينا؟ باين هوا البحيرة قلب دماغك ودوخك شوية. والله بقى مش عارفة إذا كان دوخني ولا فوقني كده. طب خدي دول بقى. كده برضو يا حسام، رقتني تاني بالمية. أحسن، عشان المية تفوقك من أحلامك. ماما، يا خسارة يا ماما، الحلو ما يكملش. القلب وما يريد. هنقول الكلام ده بعد ايه يا ماما؟ بعد 10 6 سنين في الهجرة. وادي احنا رجعنا الاسماعيلية. عمل ايه بقى سيروميو بتاعك يا سهى؟ الله، انت قلت المحطة التانية يا ام سهى؟ فقرية وغاوية فقر زي ناس. ليه بقى؟ هو حسام يعيبه ايه؟ ابن البلد واهله معروفين ابا عن جد، وسواق لانش محترم في هيئة قناة السويس. يعني سواق الطيارة جامبو. هو انت عرفت الطيارة جامبو كمان يا ام سهى؟ ايوه يا اخويا، امال ايه؟ خليك انت مع ابن المناخلي. وماله بقى المناخلي؟ شغلة شريفة ونظيفة. سلام يا عيني، الله يرحم ابوه، ما كانش حد يشد منخل حليل زيه. منخل ايه يا ابو منخل انت؟ دلوقتي يا اخويا فيه خلاطات بالكهرباء. وبعدين معاك يا ماما، وبعدين معاكم بقى، انا بحب حسام وحسام بيحبني، ومش هسمح لاي حد انه يجيب سيرته بالطريقه دي من فضلكم بقى. ايه اهو عندك يا اختي، امدغيه ابلعيه عشان مش هتلاقوا اللقمه الحافه تاكلوها. ربنا يا بنتي يعجل الايام وتصوحي بيتك وينقفل عليكوا باب وتطبخوا بالوابوره بهباب ويعيشوا على الفول الحراتي والكباب الشعبي. اجيبها كده تجيلي كده من تاني. باقي من قسط الموبيليا 2000 جنيه، ومن قسط الشقة التاني 3000 جنيه. أوه. دي باين عليها مسألة ملهاش حل. يا اخويا يحيي لها من لا ينام، خف عن دماغك يا ابني. ايه انا عارفة ايه اللي وقعنا الوقعة دي. سوها سوها وام سوها اللي لسانها زي الفرقلة. الحب الحب يا ماما. وكانت مالها سهام بنت خالتك ولا سيدة بنت خالك؟ جاية تقول الكلام ده بعد 10 سنين في الهجرة يا أم حسام. أيام وربنا ما يرجعها. نرجع تاني للحسبة. ده قسط الموبيليا وده قسط الشقة. ربنا يشفي يا ابني، احنا عايزينك يا حبيبي. ده انت دلوقتي الابن والأب وكل حاجة. أنا كل ليكوا يا أم حسام يا غالية. وده قسط التلاجة وده قسط السجادة. يلا يا ريس حسام، يلا دور اللانش. القبطان فتح المرشد نازل من على المركب الأسباني. ايه مالك يا حسام؟ انا حاسس اني تعبان ومش حاضر اسوق اللانش يا سامي. سلامتك. ايه مالك يا حسام؟ عملية الفلوس ملخبطة قوي معايا يا سامي يا اخوي. يا سيدي، وانت اول ولا اخر واحد اتجوز يا حسام يا اخويا؟ ده انا وام هيثم اهو بقالنا 10 سنين متجوزين، ومع ذلك لسه ما كملناش عفشنا لحد دلوقتي. ظروفي غير ظروفك يا ابو سام. الله، الحب بهدلة. ايوه الحب بهدلة. سهى وردة اتفتحت على ايدي، رويتها بعرقي ودمي. سهى الف من يتمناها. انا خايف تروح من ايدي. انت بتقول ايه يا حسام؟ دي مراتك شرعا وقانونا دلوقتي. ايوه بس انت عارف العرف والتقاليد اللي في بلدنا. طيب انا حاسبك دلوقتي عشان اطلع اجيب الابطان فتحي من على المركب الاسبالي، ونتقابل بالليل على القهوه. ها متشكر متشكر يا وسام. اهلا اهلا اهلا اهلا يا شناوي اخويا. اهلا، الف الف حمد لله على السلامه. اهلا بيك انت يا سامي، ايه اخبارك؟ انا يا سيدي والحمد لله محلك سر، يعني سواق لانش في الهيئه اهو. الحمد لله الحمد لله، برضو الوظيفه محترمه ومضمونه. المهم انت ايه اخبارك؟ يا ده انا ما شفتكش من ساعه ما كنا مع بعض في الجيش. انت لسه فاكر الايام دي؟ ودي ايام تتنسي يا راجل؟ ده احنا كنا مع بعض في خندق واحد على الضفه الشرقيه للكنال، بعدي عليها كل يوم باللانش واقعد هناك واسترجع الذكريات. الله، اجمل ذكريات. يا نهايته تشرب ايه ده؟ وده اسمه كلام يا راجل؟ ده انت اللي داخل عليا. طول عمرك اصيل برضو يا سامي. انما ما قلتليش عشان هو اخويا. انت كنت فين المده دي كلها؟ في اليونان، قبرص، ايطاليا، ما خليتش بلد ما اشتغلتش فيها. كده بقى راجع دفيان. يعني بقول لك، انت بقى بتقابل المراكب وهي داخله من بحيره التمساح. ايوه، باخد المرشد من عليها وبوصله مبنى ارشاد الهيئه، واركب عليها مرشد تاني يوصلها بورسعيد او السويس. دي شغلانه تمام، هو ده المطلوب. ايه نعم؟ لا قصدي يعني شغلانه حلوه ومسليه برضه، فيها تسالي. ايه كنت عاوز تشتغل معانا في الهيئه؟ انا ممكن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا اهلا يا حسام. ازيك يا سامي؟ تعال بقى لما اعرفك بشناوي اخويا وحبيبي. اهلا وسهلا يا ريس حسام. اهلا بيك اخي شناوي. طب بالاذن انا، وهنتقابل مره تانية. ايه ده كده على طول؟ ده احنا لسه ما استرجعناش الذكريات مع بعض. بقول لك ايه، ما تيجي نتعشى سوا كباب عند حسنين، فاكره ولا نسيه؟ الجهات كتير. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. مع السلامه يا شناوي اخويا. اهو الشناوي ده بقى واد ابن حنت تمام، واد مجدع ومخلص ويعجبك. وعلى فكره راجع من بلاد بره دفيان على الاخر. ايه ربنا يسهله. وانت يا صاحبي هتفضل عائدها كده؟ انا فكرت في كلامك وناوي اعمل زيك. اهو كده يبقى عين العقل وكل حاجة بقى تبقى تيجي على راحتها. شوف يا صاحبي، البيت اللي يملاه الحب يتملي عفش بعد كده، والبيت اللي يبتدي جاهز الحب يهرب منه. ليه؟ عشان ما فيهوش تعب. ايه يا عم حسام، الوصفة ما جابتش نتيجة ولا ايه؟ حماتي ادتني فوق دماغي، ما رحمتنيش، وسوها ما نطقتش بكلمة واحدة. الصبر الصبر يا اخويا الصبر. اوه انت هتعمل زي حماية، مفيش على لسانه غير الصبر الصبر. ده باين عليه صبور قوي. اهلا اهلا اهلا يا ابني، اهلا بيك يا عم ضيف. ايه انت مش فاكرني ولا ايه؟ والله يا ابني انا من ساعة ما رجعنا من الهجرة والنظر على القد، خصوصا بعد ما طلعت على المعاش. ربنا يديك الصحة عم ضيف. وعلى كل حال انا هقرب لك المشوار. انا ابن ام جلال الدلالة. ايوه يا ابني ايوه افتكرت، دي كانت ست طيبة ومكافحة. تحت امرك يا ابني، ده انتم كنتم احسن جيران في العريشية كلها. انا اصل من غير مؤاخذة يعني كنت بشتغل في الفترة اللي فاتت في الخارج، وطول فترة المهجر برضو كنت برا، ومن غير مؤاخذة يعني اشتريت الشقة دي على البحيرة وبوضبها سوبر لوكس، واشتريت عربية اخر موديل. وبتشتغل ايه دلوقتي يا ابني؟ بعمل مشروع استثماري، انت عارف اسماعيلية كلها بقت منطقة حرة صناعية وليها مستقبل. ايوه يا ابني ايوه، ربنا يبارك لنا في بلدنا. انا كنت عاوز اخطب جيهان بنتك. جيهان بنتي؟ ايوه، بس يا ابني لازم ناخد رايها الاول. لا يا بابا لا، ده مش متعلم. وامه كانت امه كانت ست طيبه ومكافحه. لا جيهان انت ما عندكيش حق، دي جوازه تحلم بيها اي بنت في الاسماعيليه. ولا يعني مش شايفه الظروف بعد ما طلعت على المعاش؟ ده اخواتي خمس بنات. بس يا بابا. بس ايه؟ بس ايه؟ قولي، في حد تاني؟ حد؟ لا طبعا لا حد ولا سبت، بس انا منتظرة التعيين اليومين دول، وممكن كمان اني. وايه يعني؟ هتاخدي كام في وظيفة بدبلوم فني؟ هتجهزي نفسك ولا هتساعدي في تعليم اخواتك الخمسة؟ فكري ورد عليا عشان ارد على الراجل يا روح ابوكي. بسرعة كده يا ضيف يا أخويا. خير البر عاجله يا موسوها يا أختي. يوه، مش تستنى لما تشتغل علشان تساعد نفسها؟ ولا عاوزة تأذي نفسها زي بنت عمتها اللي مشي لنا شلتها وقال راحتنا وراحتها؟ أصل عريسها مش غريب، ده كان جارنا زمان وجاهز من مجاميعه. آه يعني مش هيغرمك حاجة ولا محتاجة؟ ده ربنا مديله من واسع. إيه؟ شقة قبها على البحيرة وعربية آخر موديل. الضغط الضغط يا اخويا طالع نازل، وعارسنا في اللاش بيصطاد حناجل. دماغي دماغي يا اخواتي دماغي. طب ايه رايكم في الطقم ده؟ لا ده حلو من وشك ان شاء الله اخر رجب. ايه رايك يا جيجي دي؟ كويسه كويسه يا ابني، وسعرها مهاوت. لا يا عمي، ما لازم اجيب لها حاجه بقيمتها. هتنقي انت ولا رأي لك انا؟ اللي تشوفه. طب من غير مؤاخذه يعني وبعد اذنك يا عمي، حاب اخد جيهان افرجها على شويه حاجات يعني للبيت الجديد بعد اذنك. ماشي يا ابني، وربنا يتمم بخير. مش رايحه مش رايحه يعني مش رايحه، انا مش ناقصه حرق الدم. معقول يا بنتي؟ دي بنت خالك، هو انت ليكي كام خال؟ يلا يا بنتي البسي البسي بدل ما الشمتانين يزيدوا شماته. مش رايحه يعني مش رايحه. عجبك النظام بتاع الحفلة؟ كويس. دي مفيش حد عمل فرح زي ده في الإسماعيلية بحالها. عارفة. مش منورة الكوشة يا أم سهى يا أختي؟ طبعا يا أخويا طبعا. يا سلام، ستر الولاية مسؤولية كبيرة، الحمد لله. وقبل ما تستر اخواتها يا رب يا اخويا. ده لازم عريس سهى يشد حلو شوية دول بقالهم مدة مخطوبين. أيوة يا أخوي، هو يشد حيله وحيلنا احنا يتهن. ده المعازيم كتير قوي، بس للأسف مفيش حد منهم تبع العريس. أمال فين بقى؟ ما انت عارفة يا جيجي، أمي ماتت من زمان، وأبويا الله يرحمه برضو من زمان، من وانا لسه صغير سن سنتين. أيوة. واخواتي بقى ما هو ده اللي انا كنت عامله حسابه برضه. شايف إيه؟ شايف يا ابو سهى الفرح عامل ازاي؟ يا اختي يا اختي إيه؟ ده ولا الف ليله وليله، كل واحد على قده يا ام سهى، على قده على قده. وصاحبنا زي حسام بتاعك مال. عمل الفرح في اوضه متر في مترين لحد ما طلع جوز العينين. انا فكرت في الكلام اللي قلته لي. يعني هتسافر برا؟ بس هنضطر نبيع شويه العفش اللي اشتريناهم. نعم طبعا، ما هو موضوع السفر عاوز مبلغ كبير. هو انت ما معكش اي فلوس تانية؟ جرايه سهى، الا انت ناسيه اني مسؤول عن امي واخويا عمرو؟ لا يا اخويا مش ناسي. طيب تشوري عليا بايه؟ الله، بقولك ايه يا حسين، قرب باللانش كده من العمارات اللي على البحيره هناك دي. ليه؟ مش دي هي؟ والله هي دي جيهان بنت خالي. ها؟ وده ده شناوي، شناوي صاحب سامي. نالت من غير حتى ما تصبر. شقه فخمه في عماره اخر قبها على البحيره، مش حته شاليه صغير قد كده مش تحلم بيه وصبر عشانه. الدنيا ضيقه قوي، شناوي يتجوز بنت خالسها علشان المساله تتعقد اكتر ما هي متعقده. مالك سرحت في ايه؟ سرحت في اللي عمري ما كنت اتخيل انه يبقى حقيقه. طب يلا نرجع باللانش بدل دمي ما يتحرق اكتر من كده، وساعتها مش هيكفيني كل ميه البحيره عشان تطفي حرق دمي. ماشي يا سهى. هو كده يبقى عديلي. طبعا، امال ايه؟ مش واخد بنت خال مراتك؟ يعني بقيتهم قرايب وناس هاي. اما انا حظي وحش بشكل، العمليه معقده من غير ما يكون في مقارنه بيني وبينه. دلوقتي بقت المقارنه، دلوقتي المقارنه في صالحك. انت متعلم واخد دبلوم صنايع قد الدنيا، وانت كمان اهلك معروفين، وكمان انت اوجه منه. بس يا سامي، دماغي لفت. بقول ايه؟ قوم بينا احسن، مش قادر اتلم على نفسي. ايه في ايه يا حسام؟ يا دي الحب واللي بيجرى منه. يا حبيبتي، ما هي كده هتقولي انك غيرانة منها. يو يا ماما، انا مش بفكر خالص في اللي في دماغك ده. خلاص يبقى روحي زوريها، ده واجب برضو قبل كل حاجة. حاضر، ماشي يا ست ماما. ايوه كده يا حبيبتي، من جور السعيد يسعد. قصدك ايه بقى؟ وحقصد ايه؟ ربنا يطول صبري عليه. بقى كل الفخفخة دي عايشة فيها يا جيهان يا بنت خالي في شقة ورا القصر. أهلا يا حبيبتي. ألف ألف مبروك. بس مش المجيه متأخرة برضو ولا إيه؟ معلش يا جيجي، عذريني، أصلي كنت تعبانة قوي. لا سلامتك، خلاص سماح يا ستي. قوليلي إيه رأيك بقى في الشقة بتاعتي؟ جميلة قوي، جميلة طبعا يا حبيبتي. طب تعالي ناخد الشاي في التراس، هفرجك على منظر ما شفتوش قبل كده أبدا. لا شفته يا بنت خالي كتير قوي، البحيرة مش كده؟ الله، انتي جيتي هنا قبل كده ولا إيه؟ انت ناسي ان حسام بيشتغل في الهيئة ودايما بيفسحني في البحيرة؟ يا بختك. نعم يا بختي. بقول ايه، يلا بينا نقعد في التراس. يلا تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا شناوي جوزي. اهلا يا استاذ شناوي، الف مبروك. متشكر. عقبال حضرتك. سهى بنت عمتي مخطوبه وقريب قوي قوي هتتجوز. مبروك، الف مبروك ان شاء الله. مخطوبه لموظف كبير قوي في الهيئه. في الهيئه؟ ايوه، في التحركات. طب ما انا ليا واحد صاحبي برضو شغال في التحركات، اسمه سامي جوده. والله ده صاحب حسام قوي. حسام انا متهيأ لي ان انا سمعت اسمه قبل كده، انا اكيد اعرفه. خلاص يا سهى، المره الجايه تجيبي حسام معاكي عشان يتعرف على شناوي. طبعا ان شاء الله، عن اذنكم بقى عشان اتعرف. على فين على فين يا استاذه سهى؟ ده احنا لازم نتعشى مع بعض. يلا يا جيهان حضري العشاء. يلا معلش مره تانية، اصل انا ما قلتلهمش اني هتاخر كده. احنا هنيجي نوصلك بعربيه شناوي. يلا يلا تعالي معايا حضري الاكل. يلا انت مش غريبه، ده بيتك يا سهى. طبعا يا حبيبتي. يلا يلا. رغم العز ده كله، لكن عينيها بتقول انها مش مبسوطه في حياتها. دي لما سمعت ان حسام بيفسحني في البحيره بصت لي بعينين كده كلها حسد. حسد ايه؟ دي قالتها. ايوه قالتها، قالت لي يا بختي. صحيح انا بختي حلو مع حسام، والله ما انا عارفه، بقيتش عارفه حاجه. يا اختي بسم الله الرحمن الرحيم. اي حبيبتي مالك يا اختي؟ بقك وعينيكي بيتحركوا كانك بتكلمي روحك. فعلا يا ماما، بكلم نفسي وبحاسب نفسي، بس اكيد حضرتك هتفهميني مش بطريقتي خالص، بطريقتك انتي. بطريقتي؟ ايوه. طريقتي ده ايه يا اختي؟ ايه خلاص كلامي بقى مر؟ قال يا حبيبي انت حر تنفع نفسك او تضر، دي حاجه ما بقتش تسر. مالك مالك يا سهى؟ الله، بتبصي لي كده ليه؟ بحسد نفسي على انا فيه. نبي لها حق تحسدني. بقول لك يا سهى، انا خلاص روحي بقت في مناخيري. ومناخيرك شكلها جميل قوي، مناخير روماني كلها عظمه وكبرياء. ارجوك يا سهى. الله، بعد المده الطويله دي كلها تقابليني بالنقوره والتريقه؟ اصلك مش حاسس بقيمه نفسك. يا سلام. عارفه لما بتضحكي بحس ان الدنيا كلها بتضحك. بجد؟ الدليل على ان كلامي صح وجودك معايا واستحمالي المشاكل كتير كده. يا حسام يعني انا مشكله؟ لا لا لا، ده انت اجمل غنوه حب الدنيا غنتها لي. الله، كلامك حلو قوي، بس لو كان اللي في بالي يتحقق نبقى ملكنا الدنيا كلها. ايوه، بس اللي في بالك خيال خيال يا حبيبتي، وانا ما تقدرش تحققهولي، مش كده؟ ده انا اخطف نجوم السماء علشان تفرش لك طريقك نور. خلاص، يبقى تعمل اللي اقولك عليه. يلا بينا. على فين دلوقتي؟ تعرف الله الله الله، اما ده حته مقلب يا سهى. اهلا اهلا وسهلا، انت شرفتنا يا استاذ حسام. مهندس يا جيجي، مهندس مش استاذ. طبعا طبعا مهندس. امال فين شناوي بيه؟ زمانه جاي. اتفضلوا تعالوا معايا في التراس، ده المنظر بالليل بيبقى بديع قوي على البحيره. عندك حق يا سهى، عندك حق، المنظر من هنا حاجه تانية خالص. صحيح، الناس دي عايشه تمام. بقى المكان الجميل ده مستحقش نعيش فيه انا وحسام، مكان يخلينا نحب الحب نفسه. الله، ايه يا جماعه مالكم كل واحد منكم قاعد يبص للتاني وسرحان كده؟ اصل المنظر من هنا جميل قوي. ايوه، ده يخلي الواحد يكتب شعر. طب ما تشدوا حيلكم بقى ونشوف الشقه اللي في العماره اللي جنبنا. نشد حيلنا ولا ينقطع حيلنا؟ الله، ايه يا حسام كتير علينا ولا ايه؟ الله الله الله، ايه يا جماعه، هو انا حسدتكم ولا ايه؟ لا خالص، انا اسف يا جيجي. لا لا، انا اللي اسف. لا لا لا، مفيش اسف ولا حاجه، بس انا بقى مصممه على الشقه اللي جنبنا، والموضوع ده سيبوه عليا. انت بتتكلمي جد يا جيهان؟ طبعا، مفيش حاجه تغلى على بنت عمتي الغاليه. انا فكرت في الموضوع ده وخلاص، ان شاء الله هيبقى هديه جوازكم. ده اكيد شناوي يعني اذنكم. تفضلي. احنا عندنا ضيوف في التراس. ده يبقى اكيد حسام وبنت عمتك. ايوه عرفت ازاي؟ ما انا عارف انت بتحبي اهلك قد ايه، وده شيء يبسطني قوي. الله، يا ترى ايه اللي في دماغك يا شناوي؟ خير وخير لينا كلنا. يلا يلا جهزي عشا بقى مفتخر عقبال ما اخش اسلم عليهم. طيب. مساء الخير. اهلا اهلا وسهلا يا جماعه. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا استاذ شناوي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. منور استاذ حسام. منوره سهى. اكيد البنت دي مش انسيه، دي جنيه وملخبطه كيانك. الحب يا ام حسام. شوفي يا اختي، شوفي الواد مفتح ازاي. نفسي احب يا ام حسام. يا اخويا بلا حب بلا وجع قلب، احنا عارفين نسلك مع واحد. يا ترى شناوي يقصد ايه بكلامه؟ هو صحيح كلامه مش مفهوم، بس في وراه حاجه غريبه. وسوها كانت مبسوطه، يا ترى مبسوطه ولا غيرانه، ولا رجعت لأوهامها وأحلامها تاني؟ أنا مش عارف ليه سهى صممت إن احنا نزورهم وبدون مقدمات. إيه يا حسام؟ إيه يا حبيبي مالك يا ابني؟ إيه ده يا ماما؟ إيه ده؟ ده كلام برضو يا ماما، تخضيني كده. سلامتك يا روح أمك من الخضة. هون يا رب. تاني يا سهى تاني. الله، مالك يا حسين؟ انت ما بتحبش تشوفهم ولا ايه؟ بصراحة يا سهى احنا لما بنروح لهم بحس انك بتتغيري وبتقلبي عليا كمان. انا اللي عاوزة مصلحتك قبل مصلحتي. مصلحتي طبعا يا سي حسين. على فكرة جيجي كانت عندنا امبارح بالليل وقالت لي ان شناوي عاوزك تمسك له مدير مصنع البلاط اللي هيعمله في المنطقة الحرة في اول طريق الاسماعيلية. بلاط؟ وانا ايه اللي فهمني في البلاط؟ يا سلام، ده انت كلك ذكاء. وبعدين يا سيدي الموضوع ده هيبقى يعني خير يعم على الكل، علينا وعلى والدتك واخوك وحمايا وحماتي انت تكره يعني ولا ايه؟ ارجوك يا سهى ارجوكي ما تحملينيش اكتر مما احتمل، انا موظف وما اقدرش اشغل نفسي بعمل تاني. وبعدين بقى وفيها ايه يعني لما تاخد اجازة سنة بدون مرتب؟ طب انا عاوز ارجع دلوقتي. معقول؟ لا دول عازمنا على الغدا. ما هو بصراحة انا بنكسف من حكاية الاكل دي. ايه اللي عمرنا ما هنقدر نعزمهم على زيها او ربعها؟ دول بيعملونا اكلة السمك والجمبري بالشيء الفلاني، انا ما اقدرش اردها. ولا يهمك، بكرة ما يبقاش في ابدا حد زيك وترد لهم العزايم بالباربوني والجمبري اللي بنشوفه من بعيد لبعيد ونديله تعظيم سلام. يوه. يلا يلا يا حبيبي يلا بقى. يا اهلا يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك ازيك كده يا باشمهندس حسام؟ اهلا اهلا وسهلا يا شناوي بيه. على فكره شناوي محضر لكم مفاجاه. انما ايه مفاجاه؟ هننزل بقى على بورسعيد كده مع بعض. انا حاجز 2 سويت في فندق كبير، نقضي الليله مع بعضينا. في حاجه؟ لا لا لا لا انا ما اقدرش، انا عندي شغل. وفيها ايه بس يا حسام؟ خد اجازه يوم واحد يا اخي. ماما وحماتي وحمايا احنا هنعدي عليهم قبل ما نسافر ونقول لهم. طب علشان نعمل حسابنا في الهدوء. يا عمي هنشتري من بورسعيد كل حاجه موجوده هناك. خلاص خلاص هنسافر يعني هنسافر، ومفيش اي فرصه للتفكير. ايوه والعربيه جاهزه يعني دلوقتي على طول كده؟ ايوه يا باشمهندس، المشوار من هنا لهناك ما ياخدش غير ساعه ساعه ونص. امال بقى لما تسافر معايا ايطاليا واليونان وقبرص هتقول ايه ساعتها؟ خلاص بقى يا حسين احنا جاهزين يا استاذ شناوي. وانا كمان جاهز. يلا يلا. يا ده انت امك ده عيالك. انت شايف كده على اللي بتحكيهولي؟ وخصوصا بقى الفسحه الهايله اللي انت قضيتها معاه في بورسعيد. ما هو الواد ده طول عمره شاطر وبيعرف يجيب القرش من الهوا. انا بقى خايف من الهوا ده. انا شايف بقى ان دي فرصه مش هتتعوض. بعدين الراجل مش هيمن عليك، ده انت هتشتغل معاه بعرقك. ما انا اللي شايفه لغايه دلوقتي انه ملوش شغل. انا لو شايف له شغل كنت ارتحت. خصوصا وانه مفتحنيش مباشرة في اي مشروع. الكلام كله عن طريق شيهان وسهى وبس. شوف يا حسام، شوف يا اخويا، رجال الاعمال اللي زي شناوي دول بيبقى شغلهم على المتغطي. ليه؟ عشان محدش يبصلهم، خصوصا بقى وان شناوي بيخاف من الحسد زي امه الله يرحمها. اه يا سيدي، امال ايه، شبع بعد جوع بقى. ربنا يستر. انا مش مرتاح للحكايه دي يا سهى. الله، هو انت لسه جربت؟ جرب الاول، وان ما عجبكش ابقى ارجع في كلامك، مع اني متاكده انه هيعجبك. افكر. انا قايم بقى علشان اروح له المصنع من بدري. طب ما تقعد تتعشى معانا. صحيح، انا وحشني عشا حماتي العزيزه البصاره والعدس والبصل الاخضر. نعم نعم، هتتطرق يا استاذ. بقول ايه، نحضر العشاء يا باشمهندس؟ لا لا، مالوش لازمه يا حماتي، عن اذنكم كده. طب مع السلام، ابقى سلم لي على استمو حسام. يوصل يا حماتي. هتوحشني. وانت كمان وحشاني وانت قصاد عيني. مع السلامه يا روح قلبي. عيني يا عيني. الحب جميل قوي يا ماما. الا قوليلي، انت ما جربتيهوش مع بابا قبل ما تتجوزوا؟ انا يا ريت يا اختي، يا ريت. الا يا عيني عليا، خدوني على مشمي وحرقوا دمي وشلت انا وحدي همي. لا شالوا معايا خالي ولا عمي. اضحكي يا اختي اضحكي. يا باشمهندس، ايه رايك في ايه؟ في حتة الأرض اللي هنعمل عليها المصنع. يعني المصنع لسه ما تبناش؟ الأرض دي من غير مؤاخذة تمنها 2 مليون جنيه، يعني تقدر تقول كده خدت كل اللي ورايا، بس ما خدتش اللي قدامي. صحيح إن اللي قدامي في علم الغيب، لكن بإيديك معايا هيبقى حقيقة في علم الواقع. مش فاهم. أنت هسافر إيطاليا تجيب المعدات اللازمة لمصنع البلاط، أو يعني زي ما بيسموه اليومين دول السيراميك، وحتشرف على المصنع طوبة طوبة، هتبقى مديره وشريك صاحبه اللي هو صاحبك أنا. أنا عم حسام. وحسافر إمتى؟ مش لما نتلم على السبوبة اللي في علم الغيب. وحنتلم عليها امتى يعني؟ علشان الحق ابتدي واخد الاجازه. لا اجازه، اجازه دلوقتي؟ لا، انا عاوزك في شغل باللانش بتاعك اللي بيجري على الميه زي الصقر اللي بيخطف فريسته. الحقيقه كلامك كله الغاز، بس هيطلع الغاز اللي تحت بحيره التمساح. نعم، الغاز اللي هيشغل المصنع، البترول يعني. خد خد، جرب الغاز بتاعنا. لا لا لا لا لا لا، انا معلش، انا ماليش في الحاجات دي. لا، دي هتخفف من نار الحب المشتاق. ايه الاخبار، اتفق معاك على ايه؟ ها ها، كل خير. الله، امال شكلك ليه مش مبسوط؟ المهم ان انت تكوني مبسوطه. لا، انت كمان لازم تكون مبسوط. بص، ايه ده؟ ده عقد ابتدائي للشقه اللي بتطل على البحيره. يبقى الموضوع فيه ان بقى ان كان. المهم ان كل مشاكلنا قربت تتحل. لا، دي المشاكل باين عليها هتبتدي. الحمد لله على السلامة مخطاف. يا ابو اسكندرية بحالها؟ الله يسلمك يا شناوي بيه. وايه اخبار المينا في اسكندرية؟ ميتها جفت وابوابها اتقفلت. ما عشان كده انا فكرت في خطة بديلة. سيبك بقى من مينة اسكندرية وبورسعيد والسويس، لان كل مينة من دول بقى عليها العين. ما للأمانة هتطلع جبلاوي؟ لا، بحراوي، بس من هنا. شايف المراكب اللي معدية من بحيرة التمساح؟ شايف. المركب من دول اول ما بتدخل بحيرة التمساح المرشد بيتغير ويطلع مرشد تاني يكمل بالمركب على السويس او بورسعيد. الله، مش فاهم. البضاعة هتنزل هنا في الاسماعيلية وفي البحيرة، وحطولها ازاي؟ عندي الصنارة اللي حتجيبها لي لحد هنا. والصنارة دي بقى مضمونة حبيب ودايب. من غير مؤاخذة يقرب للجماعة بتوعي يعلموا نسب. السلك ضربه والشوكة ويه. اهلا يا جيهان. ايه انت ما رحتش لسهى ولا ايه؟ رحت لها. الله، انت عندك ضيوف ولا ايه؟ اه ده صاحبي من اسكندرية، كان معايا في بلاد بره اما كنت بسافر. ايه ده شكله غريب قوي. بقولك روح اعمل لنا فنجان قهوة وحصلين على التراس. يلا. من غير مؤاخذة مخطاف، دي الجماعة حب زمان اللي ما كنتش طايله. وانت في حاجة ما بطلهاش ولا تعصى عليك، فاكر البيت إيفلين اليونانية؟ لا مخطاف، قفل بقى وخلينا في موضوعنا. ماشي، خلينا في موضوعنا. شو بقى باشمهندس حسام، انا جبتك في المكان اللي انت اصلا بتحب تقعد فيه عشان نتكلم مع بعضينا بصراحة، وانا مستعد للكلام. شوف يا سيدي، في سمك حد يقدر يصطاده من غير صنارة؟ لا طبعا. عليك نور، انت بقى الصنارة ومن غير لف ودوران هنعمل مع بعض احلى شغل، يعني مصلحة في التمام والامان. ممنوعات؟ عند الحكومة ممنوعات، انما للمشتاق مسموحات تحيي الاموات. ولا اموات ولا احياء، الاعمار بيد الله. انت جريء قوي يا شناوي على فكرة. قوي قوي قوي قوي قوي، على قد ما تقدر. ومش خايف مني؟ انت اللي تخاف مني، انا مخافش من اي حد. انت ناسي ان احنا كنا مع بعض عندي في البيت وفي بورسعيد ومتصورين مع بعضينا بالصوت والصورة مع الفاميليا كلها؟ الله الله الله الله. انت ما تكملش، ده انا بديك فرصة عمرك ودفعت لك العربون، ولا ناسي مقدم الشقة التمليك اللي على البحيرة؟ مرتبك طول عمره ما يجيبهاش، والعقد معايا منه كم صورة. اخص عليك، اخص عليا ولا عفارم عليا اني بساعدك بدل ما السنيورة تضيع من ايديك. وايه الف من يتمناها؟ وعلى فكرة انا لو عرضت الموضوع ده على سامي صاحبك هيبوس ايديا ورجليا. وافرض اني موافقتش؟ انت الخسران. خد يا حبيبي، خد يا عيني، دي خريطة مرسوم عليها الخطة، من اول ما المركب توصل وتسقط خيرها في المية لحد ما توصل عندي في الامان. وما انتش مش خايف يا سيدي؟ مش خايف انك تبلغ عني عشان انت في ايدي. انا هجيب لك عقد الشقة. يعني هتبيعها ولا تتنازل عنها؟ على كل في الحالتين الشقة اصلا باسمك، يعني من اين لك هذا؟ فهمني. سكت ليه بقى يا ابو نساب؟ مش تخلينا قرايب وحبايب احسن؟ وضروري تعمل كده عشان تشتري حاجة الشقة الجديدة. مخطاف، بقولك ايه، اشحن البضاعة في المركب التركي، انا جاهز والصياد جاهز شباكه. بالسلامة. الله، ايه يا شناوي انت مالك يعني اليومين دول؟ بقولك ايه، وحياة ابوكي انا مش ناقصك انت كمان، ما تتدخليش في اي حاجة من خصوصياتي. معقول انت شناوي؟ انا ايه يا بنت الناس، انت كنت عصفور وطاير في السماء وانا مش طايله. دلوقتي العصفور بقى في ايديا وممكن اطيره تاني، لان خلاص حققت اللي في دماغي. انا كنت حاسه ان الحياه معاك مش هتستمر، لانها حياه باديه بدايه غير طبيعيه، كل تحركاتك وحكاياتك الغاز في الغاز. ايه، حنيت لابن الجيران الهيمان عدوله؟ ما تستغربيش، انت فاكره ان انا مش عارف حاجه؟ ولما انت عارف ازاي تقبل على كرامتك تتجوز واحده بتحب واحد تاني؟ الحب الفقيري زي بنت عمتك وبختها المايل اللي اسمه حسام. حسام احسن واشرف منك، كفايه انه له اصل معروف. كان انت عملت فيه ايه يا مجرم؟ اخرسي. لو زودت كلمة تانية حرميك برا البيت، وهخلي حسام يرمي بنت عمتك هي كمان. حسام دلوقتي بقى في ايديا وما يقدرش يفلفص مني. وعلى فكرة لو كلمت سهى بنت عمتك في الموضوع هيكون لها رد تاني. يا عصفور، تخليك بقى في القفص الذهب ولا اطيرك؟ وساعتها مش هتطول تعيش في عيش من قش. معقول؟ معقول يا جيهان تكوني بتفكري بالطريقة دي؟ يعني يرضيكي اللي عملوا فيا يا سهر؟ انتي بتقولي ايه؟ انتي عايشة في عز اي واحدة تتمناه. قصدك ما جربتيش انك تحلمي واحلامك ما تتعداش انها تفضل مجرد احلام. ياه، الغريب ان ده رأي شناوي فيك يا سهى. رأي شناوي فيا؟ قصدك ايه؟ لا ابدا ما اقصدش حاجة، بس لازم تعرفي اني ما حافظتش على اللي بحبه وبيحبني لحد ما طار من ايدي وطارت معاه كل احلامي. يعني معقول انت كنت؟ ايوه يا سهى، كنت بحب عادل جارنا، وهو كمان كان بيحبني، وشناوي كان عارف وموت حبنا ده. ويا خوفي يا خوفي لا يموت حبك انت وحسام كمان. قصدك ايه يا جيش؟ خدي بالك يا سهى من حسام وخليه يبعد عن شناوي، انا اللي قربتهم من بعض، وانا دلوقتي ندمانه اني عملت كده. معقول انت اللي بتقولي كده يا جيهان؟ معقول بعد ما فرشتولنا طريق امل في اننا نعيش في مستوى كويس ونحقق احلامنا؟ يا ريتك تحلمي وبس يا سهى، وزي ما بتقولي يا ريت ان حلمك ما يتعداش انه يكون اكتر من حلم. الاحلام اجمل كتير قوي من الواقع. يا بنتي لازم تستحملي عشان اخواتك، الراجل معيشك ومعيشنا في عز ما نحلمش بيه. وانا يا بابا كل حاجة تتصلح يا بنتي. انا مش طايقه اعيش معايا يا بابا، ده انسان. معلش يا بنتي معلش، استحملي عشان خاطري. ايه ده يا ابو حسام؟ مالكش دعوة؟ دي خريطة مرسوم عليها مركب بتنزل حاجة بالحبل. قلتلك مالكش دعوة يا عمرو. الله، مالك يا حسام؟ انت اول مرة اتكلم اخوك بالشكل ده. والله انا كده بقى، ومن النهاردة هبقى كده على طول، اللي عاجبه يعيش معايا على كده يعيش. ارتحت بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا ابني مالك؟ مفيش يا ماما، مفيش. اسمعني هنا كويس يا حسام، المركبة توصل بعد بكرة بورسعيد، اديها كمان يومين لحد ما توصل لإسماعيلية، يعني المصلحة من غير مؤاخذة حتتم يوم الاثنين اللي جاي. المطلوب مني ايه؟ واحد من بحارة المركب هينزل المصلحة في فرد كاوتش بحبل من ناحية التانية للمركب، يعني المرشد هينزل من على المركب، ولا هو ولا اي حد غيره هيهرش المسائل. بعدين توصل المرشد اللي هينزل من على المركب، وترجع تسحب فردة الكاوتش هنا عندي في الشقة اللي على البحيرة. ولو حد هرش المسائل على حد قولك يعني؟ محدش هيهرشها، دي خطة ما تخرش المية. والكاوتش ده فيه ايه؟ حشيش؟ لا، بودرة تلج خفيف، حاجة لسه نازلة السوق جديد، بس ايه اجرم منها بشيء وشويات، بس خد بالك لا يروح منك في المية والسمك ياكله ويبقى مزاجه عالي العال. خد نور عيني شم ده كيف المستقبل للشباب والحبيبة اللي زيك يا حبة عيني. الله ينور عليك يا حسام. خد خد اخويا 100,000 جنيه. مئة ألف جنيه؟ آه، عشان تعيش السنيورة في الشاليه اللي على البحيرة زي ما بتحلم. عندك المكان محاصر. لا لا لا لا أنا أنا أنا أنا ماليش دعوة. شناوي هو اللي غرقني. أيوة شناوي هو اللي غرقني. محكمة؟ لا لا لا. انت خنت الامانة يا حسام. انا يا سيادة القاضي. ايوة انت موظف حكومي واستغليت اللانش اللي هو في عهدتك في جلب مخدرات، يعني هيتحكم عليك بالاعدام. اعدام؟ لا ارجوك ارجوك يا سيادة القاضي، وامي واخويا ملهمش غيري ملهمش غيري. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حسام احمد محفوظ بالاعدام. لا لا لا لا لا لا لا انا ماليش ذنب ماليش ذنب. شناوي اللي لازم يتعدم شناوي اللي لازم يتعدم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مالك يا ابني مالك يا حبيبي؟ شوية مية يا ماما. يا عمر عمر هات كوباية مية لاخوك بسرعة. عمر عمر حبيبي انا لازم اعلمه لازم اعلمه بفلوس حلال. ايوه لازم يعيش صح، لازم يبقى ضابط او وكيل نيابه او قاضي. ايوه انا لا يمكن اخلي الضابط يقض عليا، لا يمكن، ولا القاضي يحكم عليا بالاعدام. اعدام؟ كفلنا الشر. لا مالك يا ابني مالك يا حبيبي. ميت فل و14 المركب وسطت خلاص يا مختار. وريني كده. خد النضالة المعظمة اهي عشان تشوف بعينيك. صاحبك لسه ما ظهرش. اهو وصل اهو وقرب من المركب. وريني كده. تلف ورا المركب طبعا عشان يعلق المصلحة. الله بيعمل ايه المجنون ده؟ يخرب بيتك يا حسام. في يا رش الناوي بيقطع فردة الكاوتش بيقطع فردة الكاوتش بمطوة. البضاعة كده هتروح في المية. الناوي انت لك هيكيف ويبقى مزاجه عالي العال. تأخرة المشي ورا العيال. لا لا فلوس لا يمكن تضيع. شاع عمري لا يمكن يروح في العوانطة. حموتك يا حسام حموتك يا حسام. راحت في الميه السم راح في الميه وانت ما كمان مش حيرضى ياكله. حرام عليك يا حسام. حبيبي يا حسام اول مره من زمان اشوفك بتضحك من قلبك. عشان حبنا رجع نظيف وحيفضل نظيف. ولا انتي عاوزة الشاليه على البحيرة؟ انا عاوزاك انت، انت اغلى حاجة في دنيتي. كده برضو المية جت عليكي. ولا يهمك. ايه مش خايفة تغرقك؟ ما خلاص غرقت في بحر عينيك. وايه اخبار احلامك؟ ما عنديش بتحلمي بشاليه على البحيرة؟ ما بحلمش الا بيك انت. يا اجمل غنوة حب الدنيا غنتها لي. كنتم مع شاليه على البحيرة. صور شخصيات حسب سماع الأصوات: سوسن بدر، سمير حسني، آمال شريف، محمود التوني، محمد عبد الجواد، محمد إسماعيل، رجية محسن، إيمان علي محسن، نبيل الشاذلي، رجب الحلواني، جمال حماد، والطفل أحمد عادل عبد الناصر. وقام بدور شناوي الفنان صبري عبد المنان. التسجيل والمونتاج محمد صادق. شاليه على البحيرة سهرة من تأليف عادل الفنصل، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.